مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على سير أمواج من طرطوس، وفقرتنا التالية حول الإرشاد الزراعي وأهمية الإرشاد الزراعي ودوره في تطوير الزراعة. طبعا يسرنا أن يكون معنا في هذه الفقرة المهندس الزراعي الأستاذ سليمان حمود، رئيس قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة طرطوس. أستاذ سليمان، أهلا ومرحبا بك على سير أمواج. أهلا وسهلا فيك. قبل أن ندخل بالتفاصيل الإرشاد الزراعي ويعني نشاطاتكم في مجال الندوات الإرشادية والدورات أيضا التدريبية، نتحدث عن أهمية الإرشاد الزراعي ودوره في تطوير الزراعة. طبعا الإرشاد الزراعي هو نظام تعليمي تدريبي تنويري، يعني يهدف إلى ودوره في المجتمع إلى تدريب وتعليم المزارع. نعم. على الإمكانات الجديدة الموجودة المتاحة من استخدام التقنيات الحديثة وتوطينها ونشر الزراعات الحديثة وأساليب الزراعة الحديثة، وطبعا ونقل أو ما يصاب مثلا من أمراض إصابات مشاكل إلى مراكز البحوث لحلها ونقلها على للمزارع لترجمتها على الأرض الواقع. يعني هذا دور الإرشاد، يعني هلأ مبدئيا هيك، وطبعا له دور وأهداف كتيرة. نعم، خلينا نطرق لبعض هذه الأدوار. طبعا قلنا الهدف الأساسي هو استخدام ونشر التقنيات الحديثة وإدخال أساليب الزراعة الحديثة للمزارع بهدف تطوير الإنتاج وتقليل التكاليف وتقليل التعب لليد العاملة للفلاح. نعم. اثنين، إعداد الخطط والبرامج اللازمة للعمل الإرشادي. دور الإرشاد، إعداد الدراسات الإرشادية والاجتماعية بهدف تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفلاحين، إعداد الكوادر الإرشادية في الوحدات الإرشادية اللي تبني النهج التشاركي مع الفلاح، يعني من خلال العمل كأساس، يعني بالعمل كأساس بالحقل بين المهندس والفلاح. نعم. كنظام المدارس الحقلية اللي عم نطبقه حاليا، يعني نحن نظام مثلا المدرسة عبارة عن نظام تدريب حقلي لمدة موسم كامل، ينطلق من بدء العمل حتى من بدء الموسم حتى نهايته، بيمر بمراحله على مدار موسم كامل. فهل العملية بصير في عملية تشارك بين الفلاح والمهندس المشرف من خبرات تقنية، من عنده شو في ملاحظات، بصير ووضع الخطط ووضع الأمور المناسبة لحل كامل المشاكل والوصول إلى أفضل نوعية وأفضل إنتاجية بأقل إصابات وأقل تكلفة ممكنة. نعم. طبعا هي دور الإرشاد. طبعا حاليا كمان نضاف للعمل الإرشادي دور اللي هو الدخل بخدمة الريف وخدمة المجتمع. نعم، صحيح. من خلال تكليفه بأعمال كتيرة، مثلا من الإحصاء، تقديرات الإنتاج، بكل ما اثنين هلأ حاليا دخل بالعمل مع المنظمات الشعبية بمساعدة لمساعدة الأخوة الفلاحين بتوزيع المساعدات اللي دخلت عن طريق المنظمات الدولية. فالإرشاد دو يعني بتحسيه وكأنه في كل بيت عند مزارع، صار يعني صار ضرورة. قد عدد الوحدات الإرشادية الموجودة حاليا؟ عدد الوحدات الإرشادية العاملة عندنا 101 وحدة إرشادية عادية، وعندنا شيء اسمه 8 وحدات إرشادية داعمة. وهذه تعني شو هذه داعمة؟ هاي الداعمة تعنى بالشؤون الفنية. نعم. يعني من الناحية يعني يعتبر مثل الوحدة الداعمة هي يعتبر العامل الفني متخصص، يعني هي نحن متخصص بزراعات معينة. يعني ايه، عندنا كل مهندس فني مختص بزراعة معينة. واحد زيتون، هذا حمضيات، هذا محمية، هذا تفاح، بهالشكل الأصناف، هذا كل واحد هيك، واحد مثلا بالأبقار طبيب بيطري، فكل هي يعني هذا على يعني يعتبر بمستوى طبعا متتبع لعدد من الدورات، هذا يعتبر نصف باحث ويقوم بمساهمة بتنفيذ الأنشطة على مستوى الوحدات الإرشادية. ويساهم بنقل المشاكل الموجودة لدى الفلاح لمراكز البحوث، ونقل التجارب أو النتائج البحثية الموجودة بمراكز البحوث إلى زملائنا المهندسين على أرض الواقع بالوحدات الإرشادية. نعم، يعني تقوم الوحدة الإرشادية بعمل القسم ده تقريبا بكل التفاصيل الندوات. إيه بالأمور الفنية طبعا تكلف. نعم. بالأمور الفنية من ندوات أيام حقلية، دورات تدريبية. حاليا عنا نحن مثلا دورات تدريبية تخصصية. نعم. تقام بالوحدات. رح نحكي عن هاي الدورات التدريبية. نعم. لكن دعنا نتحدث عن نشاطات قسم الإرشاد في مديرية زراعة طرطوس خلال هذا العام. نفذتم في السلسلة الأول من هذا العام الكثير من الأنشطة الإرشادية، فتخبرنا أكثر عن مجمل هذه الأنشطة في ندوات ندوات تخصصية، ندوات زراعية. تخبرنا أكثر عن هذه النشاطات. نحن طبعا من الخطط الموضوعة تضع بالإرشاد عندنا شيء اسمه ندوات وأيام حقلية. نعم. وعندنا دورات تدريبية. نعم. بالإضافة هذه ضمن الأنشطة اللي بتقوموا فيها. ضمن الأنشطة اللي بتقوموا فيها. حاليا نحن على مستوى الوحدات الإرشادية، يعني على مستوى الخطة السنوية، نحن عندنا شيء اسمه شيء ما يعادل شيء 605 وحدات ندوات إرشادية على مستوى على مدار العام. نعم. تم تنفيذها 600 ندوة. نعم. ندوة بالإضافة إلى شيء 441 يوم حقلي. نعم. هاي على مدار العام. نعم. تم تنفيذها حتى الآن من خطتنا 222 ندوة، بالإضافة لندوات طارئة 198 ندوة طارئة. الندوة طارئة هي بتجي مثلا عن الأعمال ما يترتب على أعمال زراعية بالفترة. نعم. من أن مثلا على الزيتون عين الطاووس ومشاكله. نعم. على الحمضيات حلم صداع الحمضيات مواسم معين، يعني فبتجينا ندوات طارئة بالإضافة إلى الخطة. نعم. هي من نفذها، يعني صار عندنا ما يعادل تقريبا شيء 400 ندوة حتى الآن تم تنفيذها على مستوى. حول ماذا تمحورت؟ يعني لو نأخذ بعض العناوين هذه الندوات. عناوين مثلا ما أقول لك أنا، هلا مثلا عندنا حلم صداء الحمضيات، عندنا مثلا على الزيتون عين الطاووس، عندنا مكافحة مثلا جرب التفاح اللي بلش، على البياض الزغبي وبعض الأمراض ما تخص الكرمة، ما يخص التفاح، يعني معنية هيك، بالإضافة لبعض المحمية السروي الحيوانية، كلها هي. نعم. هي تقريبا عناوين للأنشطة. للأنشطة اللي. نعم. طيب بالنسبة للدورات التدريبية أستاذ سليمان، نحن يعني في دورات لمهندسين زراعيين قدامى هني بالوحدة الإرشادية وعم بجددوا معلوماتهم، في لمهندسين جدد. هلا نحن قلت لك انا عندنا نحن 8 وحدات ارشاديه داعمه. نعم. هي متخصصه تقريبا يعني المتخصصين هن. نعم. الفنيين العاملين بالوحدات متخصصين وعندهم متبعين دورات تعليميه كثيره، فيعني يعتبروا بمستوى باحث يعني العاملين بالوحدات الداعمه. فنحن عنا على مدار العام بخططنا 8 دورات تخصصية. نعم. طبعا هي التخصصية واحدة بتكون حمضيات، واحدة تفاح، واحدة زيتون، واحدة أسس العمل البرامج الإرشادية. نحن عنا ما يسمى العمل البرامج الإرشادية. طبعا كل هالدورات هاي تصب في خانة رفع ومستوى كفاءة المهندس الزراعي، وخاصة الجدد العاملين بالوحدات الإرشادية. نعم. حاليا تم تنفيذ لحد الآن 4 دورات تخصصية، من نحل، منا أبقار، منا محمية، ووحدة تمت حمضيات حاليا. على كل وحدة إرشادية بتم دعوة زملائنا المهندسين الجدد بالوحدات الإرشادية بقطاع الوحدة الداعمة المعنية، وبيحضروا الدورة وبيصير الباحثين. بالإضافة إذا لقينا موضوع ما يرتقي إنه نستدعي باحث ما مثلا من مكتب الحمضيات، من مركز البحوث أو من الجامعة، يقدم لنا يعطينا موضوع معين. نعم. نستدعي. نعم. وبيقدم النشاط. فهي الدورات التخصصية ما عم تتنفذ، بالإضافة طبعا للندوات اللي خلنا بنفذوها زملائنا الأخصائيين على مستوى المهندسين والمزارعين طبعا. نعم. طيب مدى التعاون اللي أو استجابة المزارع لكم؟ يعني في تجاوب بعد هذا الاحتكاك المباشر بين الوحدة الإرشادية والمزارعين في كل وحدة إرشادية وكل منطقة؟ يعني ما مدى التجاوب والاستجابة من قبل المزارع لكم؟ هلا الاستجابة، نقول لك الاستجابة جيدة جدا، بس أحيانا تختلف من مزارع لآخر. نحن بطبيعة التعامل والعلاقة الإنسانية الإنسان بتلاقي بعض الناس في شيء اسمه مبادر، وفي شيء اسمه بيترقب النتيجة، وفي شيء اسمه بيضل متخلف ناطر على الأخير تيشوف شو الحاصل النهائي. نعم. فنحن بنعتمد على المبادر، على المبادر مطبق تجاربنا عنده من خلال ندواتنا ومن المدارس المزارعين ومن خلال الحقول الإرشادية، منطبق عند المزارعين المبادرين. فبيقوم مثلا البعض اللي المترقبين واللي بيكون هن النسبة العظمى بيشوفوا هالنتائج الملموسة على عند هالمزارع اللي بيطبقنا عنده مثلا التجربة، فبيطبقها هو، وبالتالي بيصير نقل التقنية بهالطريقة هاي. نحن عندنا مثلا كان مدارس مزارعين، كان عندنا مدارس مزارعين مثلا العام الماضي ومستمرة حتى نهاية هذا الشهر، هذا انتهت. أستاذ كنت عم تحكي على الندوات وأهمية الندوات في توعية المزارع والمزارع، وبالتالي الوصول إلى زراعة متطورة وزراعة حديثة. هل من صعوبات تعترض عملكم خلال العمل؟ يعني في صعوبات عندكم؟ لابد من صعوبات، أي عمل دائما في صعوبات وفي معوقات. هي أحيانا الصعوبات بإيصال الفكرة للمزارع بشكل كامل، أحيانا الصعوبات أنت تنشري تقنية أحيانا ما بتكون الوسائل متاحة. يعني أحيانا نعتمد الإرشاد مثل بيقولوا نظري. نعم. يعني نحن أحيانا نعتمد الأسلوب النظري والهذا، المزارعنا يعتمد على التطبيق العملي. نعم. الإجراءات التطبيقات العملية قليلة بين إيدينا، فلضعف الإمكانات الموجودة لنا يعني، فنحن متاح لنا الحكي أكثر من. نعم. فمن نسعى بالهدف، فلذلك قلت لك أنا نسعى إلى إقناع المبادرين بعد اللي بيطبقوا عندهم لنقل التجربة للآخرين. نعم. طموحاتكم المستقبلية لتطوير عمل الإرشاد الزراعي، شو في عندكم من خطط من برامج لتطوير هذا العمل؟ هلا حاليا الخطط والبرامج المطلوبة حاليا نزداد عدد بعدد مدارس المزارعين اللي هي نحن المتبع النهج التشاركي. نعم. واللي هي أثبت فعاليته أكثر من الندوة. الندوة عبارة عن محاضرة بتحكيها وبتطلع الاستيعاب منكم فيها نسبة بسيطة، بينما المدرسة عبارة عن نهج تشاركي على مدار موسم كامل، ففي تطبيقات، هالتطبيقات وقت بتنحط لها إمكانيات، ترصد لها إمكانيات مادية أكثر، ممكن تساهم بنشر تقنيات أكثر، وبالتالي تساعد بسرعة الانتشار وتطبيق الوسائل التقنية الحديثة الجديدة والأساليب الزراعة الحديثة الجديدة. نعم. اللي بتساهم طبعا برفع الانتاجية وزيادة نوعية الانتاجية وتحسين الإنتاج ودخل الفلاح. صحيح. كلها هذا بيرجع لمردود الفلاح. كلمة أخيرة بتحب تضيف شيء وفي الطماح ما تطرقنا لها تحب يعني تحكي عنها؟ هو ما في شيء إلا بس أتمنى أنه يكون فيه من الوزارة أو بعض المنظمات تساهم مع الإرشاد بدعمه ماديا شوي، ليساهم بدعم الوحدات الإرشادية اللي ما تساهم طبعا بنقل الأفكار والمعلومات للأخوة المزارعين. نعم. أنا بتشكرك جدا المهندس الزراعي الأستاذ سليمان حمود رئيس قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. طبعا مستمعي الأعزاء أنا انتهت فترتي لهذا اليوم بعد الفاصل مع زميلة سوسن رستو. من نشرت تبقي أنت أحلى بنت حتى أحبك أنا، هيدا العشق هيدا العاشق انه تكوني مثل الكل وشوفك غير انا، بعرف منك احلى وحده والله منه فارق عندي فيك.